قال هذا حديث معسن غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث أم هاني إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هاني ما تتبع علي بن أبي طالب بزمانه. وسألت محمد عن هذا الحديث وقال لا أعلم الشعبي سمع من أم هاني. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ وقال أحمد حمد يتكلم فيه وعندي مقارب الحديث. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان بن حارث بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل دام الخل. وفي الباب عن عائشه وام هاني وهذا صح من حديث مبارك بن سعيد. قوله عن محارب بن دثار ليس في رواتهم من يسمى محاربا الا هذا الراوي وهو محارب بن دثار السدوسي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب من جاء في اكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي وقال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن هشام عروة النبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال هذا حديث حسن غريب رواه بعضه عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسولا يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل موسى فزاري وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا حسن محمد بن الزعفراني وقال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن ثابت وقتاده عن أنس رضي الله عنه الناس من عرية قدم المدينة فاجتوى فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. قال هذا حديث معسن صعب غريب من حديث ثابت قدر هذا الحديث من غريب وجه عن أنس رضي الله عنه رواه أبو قلابة عن أنس رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. باب الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا أحمد موسى قال عبد الله بن مري قال حدثنا قيس بن ربيعة قال وحدثنا قتيبة قال أخونا عبد الكريم الجرجاني وقال عن قيس بن ربيعة معنى واحد عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان أنه قال قرأت في التوراة أمرك طعامي والوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قلت ما قرأت في التوراة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن سيما بن رؤية لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن ربيعة. قيس بن ربيعة يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني واسمه يحيى دينار. باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقال من أتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال هذا حديث معسى بن قدر وعمرو بن عن سعيد بن ابن الحويث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره ان يوضع الرغيف تحت القصعه. باب ما جاء في التسمية. بعده عندي تعليقا من نسخه حدثنا ابو بكر العطار عن علي بن المديني حدثنا ابو بكر العطار عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري بهذا. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري بهذا يعني بالأثر الذي تقدم. موجود هذا في المكنز السلام غير موجودة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا ابن فضل بن عبد الملك بن ابي السويه ابو الهذيني قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن ابي عكراش بن ذؤيب قال بعثني بن مره بن عبيد بصدقه اموالي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت المدينه وجدته جالسا بين المهاجرين والانصار. قال ثم اخذ بيدي فانطلق بي الى بيت ام سلمه وقال هل من طعام فوتنا بجفنه كثيره الثريد والوذر فاقبلنا ناكل منها فخبطت بيدي في نواحيها واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي فقبض بيدي النصرى على يد اليمنى. ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فانه طعام واحد ثم أتينا بطبق من ألوان فيه ألوان التمر والرطب في ألوان التمر. وقال الرطب شك عبيد الله قال فجعلت أكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. قال يا عكراش كل من حيث ما شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح بيده كفيه وجهه وذراعي ورأسه. وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرة النار. قال هذا علي غريب نعرف من حلال من فضل وقد فرض على هذا الحديث ولا نعرف العكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. وفي الحديث قصة. باب ما جاء قوله عن أبيه عكراش بن ذؤيب ليس في رواته من اسمه عكراش سوى هذا الراوي وهو عكراش بن ذؤيب السعدي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الدباء. قال أحد المقتدين المسعين قال أحدهم ليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت أنه قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الباب عن حكيم جابر عن أبيه قال هذا عني غريب من هذا الوجه. قوله عن أبي طالوت ليس في رواتهم من يكنى بأبي طالوت سوى هذا الراوي

أحسنت، أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عجلان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سعي الأرملة واليتيم. قال أحد الأنصاري: قال عبد المعنى، قال عبد المالك عن سواد بن سلم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم: قال سعي الأرملة والمسكين كم جاء في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال أحد الأنصاري: قال عبد المعنى، قال عبد المالك عن ثابت بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك. قال: هذا أحد الأنصاري وصعب الغريب أبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطعم وثور بن يزيد الشامي وثور بن زيد مدني. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال أحدنا قتيبة قال عن منكدر عن ابن محمد المنكدر عن النبي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصدق والكذب. قال أحدنا أنه قال عن معاوية عن عمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، وإن الصدق يدين البر، وإن البر يدين الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يدين الفجور، وإن الفجور يدين النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والباب عن أبي بكر وعمر عبد الله من الشيخ ابن عمر قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحمن بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فقر بي عبد الرحمن بن هارون وقال: نعم. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحمن بن هارون. باب ما جاء في الفحش. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وغير واحد كلهم قالوا عن عبد الرزاق بن عمرو ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء لا شانه، وما كان الحياء في شيء الا زانه. ولو عن عائشه قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث عبد الرزاق. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو داود قال بلن شعبة عن مشي قال انه قال: سمعت ابا وائل يحدث عن مسروق بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم احاسنكم اخلاقا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اللعنه. قال حدثنا محمد بن متنا قال عن عبد الرحمن المدين قال حدثنا هشام عن خذلان حسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنه الله ولا بغضبه ولا بالنار. وفي الباب عن عباس وابي هريره وابن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد يحيى الازدي البصري قال حدثنا محمد سابقا عن اسرائيل عن مشعل بن عمرو عقبه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش والبذيء. قال: هذا حديث حسن غريب وقد روى عن عبد الله من غير هذا الوجه. قال حدثنا زيد بن مخزم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابان يزيد عن قتاده عن العلي عن عباس رضي الله عنه رجل لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فانها ماموره، وانه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنه عليه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعلم احد اسنده غير بشر بن عمر. باب ما جاء في تعليم النسب. قال حدثنا احمد بن حمدي قال اخبرنا عبد الله المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المبعث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم، فان صله الرحم احبب الى ما تراته بالمال من ساءته في الاثر. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، معنى قولي من ساءته الى ثري يعني به الزياده في العمر. باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال عن عبد المحمد قال عن أبي سعيد سفيان عبد الرحمن زيد بن عمر عبد الله بن يزيد عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وإفريقي يضعف في الحديث، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبري. باب ما جاء في الشتم. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن ابي يعني رويت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعن البادئ منهما ما لم يعتني المظلوم. وفي روايه عن سعد بن مسعود عبد الله بن غفير رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود مغيلان قال حدثنا ابو داود الحفري وعن سفيان عن زياد بن علاقه انه قال: سمعت مغيره بن شعبه رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. وقد اختلف اصحاب سفيان بهذا الحديث، روى بعضهم مثل روايه الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقه قال: سمعت رجلا حديث عند المغيره بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مكيع قال حدثنا سفيان عن زبير عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبير: قلت لي أبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قول المعروف. قال حدثنا علي بن حجين قال اخبرني موسى بن عبد الرحمن اسحاق عن عمر بن سعد عن علي رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام اعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نياب. قال: هذا حديث غريب لا يعرفه من حديث عبد الرحمن بن اسحاق. وقد تكلم بعض اهل الحديث عبد الرحمن بن اسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي، وعبد الرحمن بن اسحاق قرشي ومدني، واثبت من هذا كلاهما كان في عصر واحد.